يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم تعليق بعض الأشياء المفقودة في المسجد كساعة اليد والمفاتيح على أنها لقطة، فهل يدخل ذلك تحت النهي؟ لا، ما يدخل تحت النهي. إذا علقت المفاتيح علشان يشوفها صاحبها هذا ما يدخل تحت النهي. نعم.